الآية الأخيرة من سورة الطور الجزء 27، تقول الآية الشريفة: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. هذه الآية فيها أيضا التفاتات مؤثرة وعميقة، وتذكرنا بقضية موسى صلوات الله وسلامه عليه. هناك آية تعلق على نبي الله موسى أثارت اشتهاء الكثيرين من الأولياء السالكين إلى الله عز وجل. منيت غاية منى السالكين إلى الله عز وجل أن يصلوا إلى درجة يكونوا بعين الله ويكونوا تحت رعاية الله. الله عز وجل اتخذ موسى كليما مع ما لهذه الرتبة من خصوصيات مذهلة، من المقامات التي اختص بها موسى عليه السلام رتبة الاصطناع، واصطنعتك لنفسي. الله عز وجل الوجود طوع أمره، كن فيكون، كل شيء خاضع له، ولكنه يحب أن يتخذ من أوليائه عبادا يكونوا لنفسه. هؤلاء هم المجهولون قدرا. في بعض الناس بعض الأوقات الشيطان يوسوس لبني آدم أنه ما أثرك في الخلق، هب أنك تعاليت في الدرجات العليا، إذا لم يكن لك وقع في الناس، إذا لم يكن لك تأثير اجتماعي، ما قيمة هذا التعالي أو هذا العلو الروحي؟ ينبغي أن لا ننسى إخواني مرحلة الاصطناع، أن يكون الإنسان مصطنعا عند الله عز وجل، أن يكون كبيرا في عين الله عز وجل، أن يكون مرضيا لله عز وجل وإن لم يعترف به أحد من البشر، وإن كان من الذين جهل قدرهم إلى أبعد الحدود. أنا عند المندرسة قبورهم والمنكسرة قلوبهم. فالإنسان المؤمن لا يهمه الصيت ولا التأثير الاجتماعي، إذا أراد الله عز وجل يفتح له سبيل التأثير في الناس، وقد يصطفيه الله لنفسه ويلقي عليه في الواقع عمدا عنصر الكتمان والجهالة ليبقى مجهولا بين الناس. ولهذا أمرنا أن لا نحتقر أحدا لعله الولي وأنت لا تعلم أنه ولي الله عز وجل. إذن رتبة الاصطفاء ورتبة الاصطناع ورتبة الكون على عين الله عز وجل من الرتب الجليلة التي لا تقاس بها حتى درجات الجنة المادية. ولكن في الآية إشارات خفية في القرآن لطائف وإشارات وتنبيهات للخواص. الآية تقول: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. كأن الآية تريد أن تقول، وقد قلنا أننا نفهم من الآية، لا نريد أن نحمل الآية معاني من عندنا، أن الطريق إلى أن تكون بعين الله عز وجل أن تكون طائعا لأمر الله عز وجل، أن تكون صابرا لحكم الله عز وجل. ويفهم ضمنا أن الذي يريد أن يكون بعين الله عليه أن يتوقع البلاءات الكبرى. طريق الله عز وجل طريق محفوف بالمكاره. ولهذا بعض الناس عندما يدخل الطريق إلى الله عز وجل في قرارة نفسه يسمع في اللذة وفي الراحة وفي الأنس وفي الحياة الحالمة، حياة الأولياء الرقيقة، هذا موجود، ولكن عليه أن يتحمل التبعات أيضا. إذن الذي يريد أن يكون بعين الله عز وجل، الخطوة الأولى أن يصبر على حكم ربه. وحكم الله لعباده في الدنيا كما نعلم أن المؤمن كلما زيد في إيمانه زيد في بلائه. الله عز وجل لا يريد للمؤمن أن يركن إلى الدنيا. ولهذا نلاحظ بعض المؤمنين الذين هم بعين الله والذين هم بتربية الله عز وجل. كلما استقرت حياتهم فترة من الزمن هدأت أمورهم، وإذا بعاصفة تقلب كيانهم مرة أخرى ليعودوا إلى الالتجاء إلى الله عز وجل. حياة المؤمن بين عسر ويسر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأل الله الكفاف ليصبر يوما ويشكر يوما. إذن أخواني هنا إشارة لطيفة أن الذي يريد أن يكون بعين الله عز وجل أن يسلب من نفسه كل إرادة. الإنسان الذي له إرادة وله طمع وله قرارات مسبقة يريد من الله عز وجل أن يطبق هذه القرارات، بعض الأوقات الإنسان له أماني في هذه الحياة ويصر على الله عز وجل ويرى نفسه في درجة عليا من الدعاء الكثير، من الدعاء الكثير، يرى نفسه لجوجا ولحوحا ودعاء ويظن أنه على شيء وليس على شيء. إصراره، دعاؤه، انقطاعه إلى الله عز وجل مقدم لأن يحوز على مآربه. هذا ليس في التكامل في شيء. ينبغي أن لا ننخدع بالدعوات المتواصلة والحنين والأنين الذي يعود إلى ماذا؟ إلى أن تكون الإنسان إرادة أمام الله عز وجل ويحب أن يصل إلى ما يريد بتخطيطه وتدبيره. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وقد قيل أن البلاء وزع على الأولياء بدرجاتهم الأمثل فالأمثل، كلما زيد في إيمانه زيد في بلائه. ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصبر الصابرين من الأنبياء، لم يبتلى نبي في الأمة في الأمم السابقة كما ابتلي بها النبي صلى الله عليه وآله. وعمدة بلاء النبي كان في نفسه، بلاء التعذيب النفسي الذي عاشه النبي إلى الساعة الأخيرة من حياته، عندما طلب منهم الكتاب الكتف ليكتب لهم ما إن تمسكوا به لن يضلوا بعدي. تصوروا حالة النبي وهو يترك الأمة وهو يعلم أنه ما سيؤول إليه أمر الأمة بعد ساعات. ما هذا العذاب النفسي الذي عاشه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل. الإنسان يستيقظ ثم ينام، يقول عندما تستيقظ سبح ومن الليل فسبح. من الصباح إلى المساء المؤمن مشغول بالتسبيح. إخواني لماذا التأكيد على التسبيح؟ هنا لم يأتي التأكيد على التحميد أو التهليل. لماذا التسبيح؟ التسبيح عنصر متكرر في الآيات وفي الأدعية وفي الروايات وفي الصلوات. في الواقع التسبيح فيه تحميد أيضا، عندما أسبح الله أي أنزهه عن كل نقص فهذا مدح له وحمد له. وكأنه الله العالم، هو العالم بكتابه، إنما يعرف القرآن كما قلنا من خوطب به. ولكن المسبح المنزه كأنه يلغي كل اعتراض باطني. الإنسان المؤمن قد يعيش حالة لا تسبيح، يتهم الله في قضائه، هو مستسلم صابر لحكم ربه، ولكنه يعيش في أعماق وجوده حالة عدم الرضا. هذا إنسان غير مسبح، هذا لم ينزه الله عز وجل حق التنزيه. يتهمه لا شعوريا ويتهمه بلا إرادة بأن الله عز وجل غير رؤوف، أنه غير حكيم، أنه غير لطيف بمشاعره الباطنية. أحدنا عندما تأتيه البلية، التفتوا أخواني أخواتي جيدا، أحدنا عندما تأتيه البلية ويتمنى في قرارة نفسه أن لو لم تأتي هذه البلية المقدرة من الله عز وجل، هناك بلايا بفعل العبد لا دخل لنا فيه، القضاء والقدر المحض، الموت والحياة والمرض وما شابه ذلك، الذي يتمنى عدم هذه البلية يقول لربه، اعترف بذلك أو لم يعترف، أن يا رب لو لم تفعل لكان خيرا لك. لكان أفضل، لكان أحكم. هو هذا معنى عدم التنزيه وعدم التسبيح الحقيقي. ولهذا التسبيح الحقيقي في الإنسان المؤمن يحوله إلى موجود لا يعيش أدنى درجات التبرم بالقضاء والقدر في سويداء قلبه، لا في شعوره ولا على فلتات لسانه، وإنما في سويداء قلبه يحب ما كتب الله عز وجل وإن كان مكروها لديه. ومن هنا التسبيح الحقيقي في الواقع تدفع كل هذه الآفات الباطنية. وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. طبيعي الإنسان الصابر، لاحظوا قوام هذه الآية، إذا أردت أن تصل إلى مرحلة الكون بعين الله عز وجل عليك أن تتبرأ من كل حول ومن كل قوة، وتكون بين يدي الله عز وجل كالعبد المملوك الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. وعلماء الأخلاق في ختام الحديث قالوا: فرق بين المغتسل، بين الميت بين يدي الغسال، وبين الإنسان المريض بين يدي الممرض. الطبيب قد يضطر إلى أن يكبس على عضو من الأعضاء، عضو مؤلم، الطبيب يرفض، المريض يرفض وقد يتأفف ويصبر على مضض، ولكن الميت كل ما تعمل به تقلبه يمينا شمالا، تدفنه في التراب، تهيل عليه التراب، وهو لا يتكلم بكلمة. ولهذا المؤمن إذا وصل إلى مرحلة الموت، موتوا قبل أن تموتوا، يتحول إلى ميت بين يدي الله عز وجل، وفي هذا الموت تمام الحياة. وفقنا الله وإياكم لأن نكون من عباده الصالحين، وصلى الله على محمد وآل محمد.